الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة المكتوبة. يقول السائل: الاغتسال يغني عن الوضوء للصلاة؟ نعم يغني. قال ابن عمر: أي وضوء أكمل من الغسل؟ السلام عليكم. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الوقت الذي يبقى لي بسرعة بلا إن شاء الله أنا أختي صغيرة وأنا بساعدها، فهل يجوز أن أنا أتم الزكاة مالي؟ يجوز أن تعطيها من زكاة المال. نعم يجوز. هي متزوجة ولا إيه؟ هي متزوجة، ممكن تبقى يعني اشتغل يوم ويوم. يجوز طبعا، هي أولى. ماشي يعني. طب هل يجوز تغيير النية في الصدقة؟ بمعنى إيه؟ بمعنى يعني مثلا انا ثالث ما كنت تصدقت بنيه عندك، وبعدين غيرت نيتي وقلت يا رب ادي الام وابن متوفين. الله اعلم، الامر لله. طيب ولا شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله يا شيخ سيد، مرحبا بك. تفضل. الله يكرمك. في دولته الرافضية يجوز، في دولته الرافضية. الحديث ضعيف يا محمد ساي. السؤال: حديث يا معشر النساء: لو تعلمنا بحق أزواجكن على كل رجعتن لجعلت المرأة تمسح الغبار عن قدم زوجها لا يثبت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة. لا لا، سنة على الأقل. وطبعا لأنها نزلت اللقطة لأنها شيء كبير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اتفضل استفسر. في مشكلة بيني وبين زوجتي، هي أكثر من 6 شهور. إيه. أكثر من 6 شهور. أنا متأخر خمس مرات. أنا عرفتني أنا وسمعت كلام أبوها ورحبت له في 6 شهور. ما هو طلب شروط تعزية علشان ترجع ثاني البيت. نعم. أنا رفضت. نعم. المهم اللي تكلمني اليوم علشان نتعاقد عصبتني، أنا عصبتني جدا. رحت قلت لها أنت طالق. لا تستعطيها، أنت طالق. أيوه. الإنسان الشريف جدا بعد ما قلتها. أول مرة تطلقها؟ لا، ما حصل برضه قبل كده ورحت مع دار الإحسان وطلقها. محسوب عليك تطليقة. محسوبة تطليقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وإياكم. تفضل. معنوي. معلق على الشرط المعنوي. إذا تحقق هذا الشرط المعنوي صلاة الثلاثة. يعني مثلا يمكن مثلا أنت كذا إذا شعرت أنك تفضلين مصلحة أو أخواتك على أولادك. نحن عفوا نحن أجبت على هذا السؤال أول أمس على هذا على هذه الشاشة الكتابية. قال لزوجتي إن أحسست أنك تفضلين أهلك علي أو على أولادك فأنت طالق. إذا شعرت أي بالمية كلمش ما لا ليس لها تأثير بالثلاثة أو بالاثنين الآن، لكن احنا قلنا الاصل في هذا الباب ولا اختاره من اقوال العلماء ان هذا طلاق معلق. طلاق معنوي. اي شرط، شرط معنوي حتى لو تلفظت، حتى لو شرط لفظي اختار قول العلماء القائلين انك تكفر كفارة يمين. وجدت على هذا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك. الحمد لله. كان عندنا سؤال يا شيخنا في بعض الناس هم بينظموا كورسات علمية وكده. ايوه. هم عاملين ايه كورس مثلا على الفيس وكده، اللي هيكتب كومنت ويحصل على اعلى تعليقات هيفيد بالكورس مجانا وثمنه غالي. ففي احد الاخوة يعني خد هذا الكورس، ولكن مكتوب في شروط الكورس ايه؟ وهذا الكورس بمناسبة السنة الجديدة، فهل يجوز له الحصول عليه ولا لا؟ يجوز له الحصول عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى أحبك الله شيخ. أحبك الله جدا، أنا فيه. كان لي عند أمانة. أنا من مصر. أيوة. وفي أمانة عند شخص في دولة أخرى. على دين واحدة وعلى خمسة. هو كان الأمانة ليست شراكة أو قرض أو ضربة إسلامية. أمانة. لما قلت بالأمانة منذ سنتين تمام، أولاد انصرفوا في الأمانة ودخلوا بها في التجارة مع أموالهم وخسروها كلها لأن المطلب تم النقض عليها. الرجل اعترف ان هو مخطئ وان مالي في رقبته واتهلال هذا له عملي تمام. خلال العملي يسدد لي جزء بسعر الدولار في هذه الدوله، في دوله عربيه في حال الحرب تمام. وقتها كان سعر الدولار 4.40 تمام. وظل سنتين يحاول ان يعني وده الزمان يبيع املاك يقترب ويتعذر اليه. وأصبحنا في 2021، فحاليا هو يريد أن يبدأ يجدول المبلغ أو يرد كله. عفوا المبلغ كان بأي عملة؟ المبلغ بعملة أهل البلد بالدينار. نفس الشيء سدده بالدينار. ما هو حضرتك المبلغ كان بالدينار، وقت لما طلبت المبلغ من سنتين أنا أتعامل معه بالدولار وليس بالدينار. يعني كل تعاملاتي معه بالدولار وليس بالدولار. يا حبيبي بس لا لا بس عفوا اصبر علينا. انت الان تريد تاكل اموال الناس بالباطل. الان انت لك عندهم 10,000 دينار صح كده؟ مظبوط. انت قلت انهم عبثوا بالامانه وضاعت تمام. لك عندهم ما زال 10,000 دينار تمام. أنت تريد تعاقبهم وتغير الدينار إلى دولار. لا يا سيدي. هل هو الضبط؟ هذا التعامل بيني وبين دائما لسنوات طويلة. ما التعامل بينكم؟ أنت الآن لك عندهم 10,000 دينار. لك الدينارات. بس. السلام عليكم. يحولها عليهم هو دينار يبدأ يحول عليهم بدولار. رجل تعهد أن يسدد الديون تحول عليه دولار. لو كان الدينار رخص كان ترجع عليه بالدولار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا أختي. اقتربت من نعم بعض المال. نعم اقتربت من استلفت من جوزي بعض المال. وكانت قبلها يعني في بداء بعض مال معين هيدفعوني هدية. فهل ينفع ان انا اقول بعد ما جاب المال خلاص ينفع اقول ان المال ده انا اقتربته خلاص بالمال ده انت كنت هتديهوني ولا لازم اسلمه بنفس؟ الاول خذ الهدية اللي اديتيه بنفس وسددي المبلغ اللي عليك مش مشكلة. والله احنا يعني قلنا خلاص انت هو وافق وافق خلاص الحمد لله خلاص خرجت بره الموضوع. الحمد لله. سؤال ثاني يا شيخ معلش. اتفضل. كنت اعيش مع ابي وبعدين توفاه الله وانا عندي 11 سنه. نعم. تمام. وكان ابي في عقد ايجار قديم. فهل يعني مالك العقار اعتبر ان العقد بالامتداد ليا؟ كيف ملك العقار كتب لك شيء بذلك؟ لا يعني اعتبر ان عقد الايجار القديم ده امتداد ليا انا. هو مضطر يا اختي هو مضطر معك مع ابيك انت وابوك مختلسان للبيت للشقه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. جزاك الله عنك كل شيء. وياك تفضل. شيخنا أمرنا بالنظر في محل السجود في الصلاة الخشوع. من قال أين الأمر؟ الخشوع. أين الأمر؟ يعني تقول أمرنا، من أمرك؟ المشايخ. أنا ماذا وأنت عم ناخذ أمر؟ أي خلاص تقول أمرنا بتقرر، لكن ما هو ملك أمر؟ يعني لا ليس هناك أمر بأن تنظر إلى موطن السجود يصح. ليس هناك أمر صحيح الإسناد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن تنظر إلى موطن السجود، إنما هي روايات فيها مقالات أن فعل النبي كان ينظر إلى موطن السجود. بعض العلماء يحسنها بمجموعة، لكن أقوى منها قول من قال بالأسانيد الثوابت أنك تنظر للأمام. حديث الرسول في صلاة الكسوف رأيت الجنة والنار في عرض الجدار. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة أميتي عني قرامك هذا فلا زال التصوير تعرض لي في صلاتي. السلام عليكم. السلام. نعم. نفضل يا شيخ لو أنا جبت الحلقة في الجامعة هل هي كسرت أم لم تكسر؟ هي الدكتور كشفة قال دلالات سنتين، السنتين دلالات قال لما بيطلعوا بتبقى في الطب بتبقى دخلت في سن ثلاث أو أربع سنين حتى وعدت أو ثلاث أو أربع سنين. يعني قال كسرت الأسنان. السنتين قال إنه وقعوا يبقى هي كده تبقى خمس سنين. بقرة ولا جمل ولا؟ لا جمل جاي. أنا ما أعرفش بقى اسأله هي كسرت ولا ما كسرش؟ يا حبيبي افهم الكلام بس افهم الكلام. هو هل ترى ان كان على عهد الرسول توريخ من اجل البقر والابل؟ مفيش. هم بيفتحوا الفم كسرت البقره زارت لها السنتان المتقدمتان بعد سقوط الاسنان اللبنيه خلاص. بس اي فلاح يرافع يعني. لا مثلا انا امراه مثلا عن سن المحدد شهرين ثلاثه. يا حبيبي مش قصه الشهور، دي شيء تقليدي، شيء تقليدي. السن ده شيء تقليدي. لما يقول ولد يبلغ سن كم، بعضهم يقول 15 سنه، في ولد ثاني يبلغ عند 10 سنين، وفي ولد ثاني يتاخر بلغ 17 سنه. تقريبا كده انه تقربت من الخمس سنين خلاص توفيها ان كانت كسرت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم امين، اللهم امين يا رب، واياك واياك والسامعين والسامعات. ما زالت شيخنا يعني لسه فاكر حضرتك ليه، يعني انا يعني قلت شيء شيخنا حرج شديد جدا مما نراه في هذه النازله التي نزلت بالمسلمين والامه تجاه هذا الوباء. يعني نرى شيخنا مع كل هذا الكلام من اهل التخصص الثقات المسلمين المحترمين، نرى اعراض شديد جدا، ومن اول الناس، وانا والله اجد في قلبي يعني حفره وغيره على المشايخ والاخوان واللي بيقال علينا ان احنا اقل ناس اهتماما، ان احنا اقل ناس اخذ بالاسباب، ونحن اكثر ناس يعني مفترض ان احنا نعرف الشريعه ونعرف الاخذ بالاسباب جيدا ونعرف الفرق بين التوكل والتواكل. وتجد شيخنا المشايخ والدعاء والاخوه معرضين اعراض شديد جدا على الاجراءات الاحترازيه، وكأن أهل التخصص كلامهم ملوش أدوار، وكأن الكلمة دي غاية مقدور من يلبسها. فيا شيخنا عايزين نتكلم، يا شيخنا يعني احنا عايزين نعرف شيخنا، هو اللي بيتكلم في الوضع الاحترافي ده يأثم ولا لا يأثم؟ يعمل عقد قران ويجمع الناس، أهل المفسدة يعني يترتب عليها السؤال أمام الله ولا لا؟ لا هو ملعون، عفوا، الحمد لله والصلاة والسلام، جزاك الله خيرا. لكن كل من ذكرته لهم نوع تأول، فالمتأولون يقولون المكان الذي نحن فيه ليست فيه الكرام، يقولون كده، فهم متأولون مش متعمدون أن يهلكوا أنفسهم، ليسوا متعمدين أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، لكن هم متأولون. وأن تعرف في الشريعة أن هناك فارق بين المتأول والمستحيل، تعرف أن هناك فارق بين المتأول والمستحيل. ثم أيضا في الباب أمر آخر، وهو أن الناس غالت جدا في هذا الباب الاعتراضات، ناس غالت مغالاة شديدة جدا في الاعتراضات، فخرجوا بالاعتراضات إلى شيء أشبه بالوسوسة. يا أحدهم يتحرج نفسك الباب، أحدهم يتحرج أن يمسك الحنفية في الصنبور إذا مسكه شخص. يعني الناس طرفان وسط، طرفان وسط، طرف مستهتر وطرف وصل به الأمر إلى الوسوسة بكل شيء. والتوسط الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، هذا التوسط والله أعلم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. اتفضل. في دلوقتي مشروع داخل فيه انا واحد زميلي مرشحه. نعم. مثل ما اللي هو هيدفعه وهيجيب عقارات خالص. هل انا عليه اسم؟ ليس عليك اسم، بس يخشى عليك من شؤم المعصيه. انه عصى. يخشى عليه ان يخسر وانت شريك له. والله أنا لا أشارك مثل هذا، خوفا من أن يبتلى فأبتلى معه. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل. نعم. بتراكم ركعة مع الإمام المتأخر بمدة الإمام لا يحتاج إلى ركعة. احتمال ركعة لو هي كتبت تسجد الحرام لما يقطع، ولو كان ركع من ركوع إن هو يكون عفوا انت ادركت الامام على اي حال؟ انت ادركت المربد احيانا الامام رافع أدركها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يرحم والدك يا أخت خديجة. الله يرحم والدك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ متابع صديقني نحن نعيش في إيطاليا نحن من المغرب. صديقني يعيش هنا في إيطاليا ومر على مكتي هنا في إيطاليا ضد السنة. وهو عشان يروح على المغرب قالوا عشان يروح عن بيته لأنه تأخر عنها منذ السنة يجب أن يعمل مثل يمكن في إنفاق المال أو يعمل لا يعمل شيء على هذا لأنه ابتعد عنه مدة سنة. يعني هو من أي بلاد؟ من المغرب. وجلس في إيطاليا زمنا طويلا بعيدا عن زوجته. فيريدون منه غرامة مالية للتأخير عنها أو ماذا؟ نعم الناس يقولون أنه هنا تمت غرامة مالية عشان. طيب هو كان يرسل إليه النفقة أو لا يرسل؟ نعم يرسل النفقة. ويريدون غرامة مالية للتأخير عن الزوجة. نعم لأنهم يقولون لم يعطيها حقها في الزواج. لا ده هذه قضية تنظر، هذه تسمع من الأطراف، لم يعطيها حقها في الزواج. أو تقصد من المعاشرة؟ نعم في المعاشرة. يعني يقولون نريد عقوبة بسبب امتناعك عن معاشرة زوجتك طيلة هذه المدة. لا ليس علينا دليل، ما دامت راضية ليس علينا عندنا مستند. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت حضرتك لي سؤالين. تفضل. ربنا عافيني من ثلاث بنات. اللهم لك الحمد. يكون عندي ولد، هل عملية تحديد الجنين حرام؟ لا ليست حرام. حرام؟ ليست حراما. ليست حراما. طب حاجة تانية لو سمحت، احنا عندنا مرضى الوالدي كان مأجره من 50 سنة أو أكتر، والدي توفى وأصحاب المرضى دول أطلب يعني الحاجة اللي كنا مأجرين منها والدي توفيت وأولادها هاجروا أو معرفش راحوا فين، وبقى لهم زمن طويل يعني أكتر من 20-30 سنة مش باينين. فاحنا برضه معناش فلوس إن احنا نعمل مشروع في المرضى ده ونخلص عليهم. يعني لا تستطيعون أنتم لا تستطيعون الوصول إلى صاحب المخزن؟ مش عارفين استنفعوا به إلى أن يأتي وادفعوا الإيجار القديم إذا أتى، وإذا طلب منكم خروج خرجوا. تتنازل عن شيء لا تملكينه كيف يعني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا اختصري ولا سنقف. هحاول إن شاء الله. دلوقتي انا كنت متطلقه والاخ اللي كان متزوجني يعني عايز يرجع تاني، واتفقنا ان شاء الله وعملنا قعده وان شاء الله هنرجع يعني. بس هو انا طالبه منه ان احنا ما نعملش عقد ليوم البناء، يعني يوم البناء لما نرجع لبعض، بس هنبني بيتنا تاني هننزل نجيب عفش كده، فهل ينفع نعمل عقد طولي؟ انت عفوا انتهت عدتك؟ انا من فترة من سنين. كان كم تطليقة؟ مرة واحدة. هرجع تاني بمؤخر جديد وعقد جديد وكل حاجة. اذا انت الان امرأة اجنبية. امرأة اجنبية. فلا يجوز المرأة الاجنبية ان تمشي مع رجل ليس بمحرم لها، انت اجنبية عنه الان. طيب قال يعني. لا في عقد عقد يعني أبوك يزوجك؟ عمي هيكون موجود وما فيش أي مشكلة، بس الحاجة تثبت إن أنا معاه يعني ننزل نجيب العرش مع بعض. بس اسمح لي أنا لك ناصح، إذا حصل مثل هذا ستهاني، وإن بدرت منك أي مشكلة سيتركك معلقة. أنا انتبه انتبه. على العموم هو جاي من ناحية الشريعة جاي، لكن من ناحية الواقع إذا علقك كيف ستصنع؟ السلام عليكم. وأخذنا حصة مية إن شاء الله، والدنيا بتبقى تمام، بس عشان ننزل نجيب العرش مع بعض. جاهز العقد جاهز، يعني تأخير توثيق الزواج أسبوع أسبوعين لا بأس. جاهز هو في خلال شهر فعلا يعني هيحصل العقد الشهر ده. السلام عليكم. خلاص يا أختي. السلام عليكم. جزاك الله خير يا شيخ خلف. اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتواصل مع الشيخ؟ معك. معك تفضل. معك معك. لو سمحت انا دلوقتي كنت بنت مليون ولقيت نفسي مش مكمل العقد. ايوه نعم. مش مكمل العقد والمغرب اعتزل العصر الاول، لما كمل المغرب وارجع اعتزل العصر. الجماعه حاضره جماعه المغرب ام لا؟ لا لا مش حاضره، يعني هو وقت المغرب أسد وأنا أصلي المغرب في الشغل أو في العمل. صلي العصر ثم صلي المغرب ما دمت تملك أمر نفسك، لكن إذا كانت صلاة المغرب قائمة صلي معهم المغرب ثم صلي العصر، لكن غير قائمة كما أفدتك. سلام عليكم. حبك الله يا سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. مولانا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. جزاكم الله خير. ايوه. هذا الشيخ سؤالنا صح. تفضل. هل يجوز إعطاء الزكاة من زكاة المال للمساعدة في شراء التذكرة؟ لا. لا لا لا صدقة ليس زكاة مال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله سهل. ارفع صوتك. نعم؟ عندك يخاف؟ اشتغل في مكان يعني حكومة. أخوك يعمل في مكان تابع الحكومة وبعد؟ نعم، فهو يعني رجع يعني أخذ كذا ورجع يعني تمام. يعني أخذ إجازة ورجع. ثم وين المشكلة؟ الآن أخوك كان في يعمل في دولة ورجع من الدولة زيارة لأهله، وأتى كي يرجع إلى عمله ما استطاع أن يصل لظروف الطيران. ما السؤال يعني؟ مش فاهم ما السؤال. يعني الحكومة هنالك في الدولة الأخرى ما زالت تعطيه المعاش. ايوه فاهم كلامك، يعني وخلصت الاجازه والتعاز مضطر وصوله الى مكان العمل الحكومة ما زالت تعطيه راتب هنالك. مش مشكلة بأنه هو عذره. السلام عليكم. ما هو عذره. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ولك بمثل السمعين والسماع. والله انت ادرى بسؤالك اذا كان سؤالك لا سؤال عن حكمة شيء حكمة وهو متعلق مثلا بالسمع. على كل الحكمة الإمام الشافعي استدل على ذلك بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. هذا الأصل عندنا والله أنا وقف مع النص. والله قد تبدو وقد لا تبدو ممكن الحكمة ممكن واحد يستغني عن النساء الحلال الطيبات. ممكن واحد يستغني عن النساء. اعتذر عن المواصلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صدر الأصوات مزعجة. السلام عليكم. نعم. نعم. نعم. أعد سؤالك. أنا أجبتك ولا مزيد عندي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ بسأل على أنا بدي أنا بسأل في خلال قصر زوجة المرأة بسأل في التليفون ده يقع كلام. نعم يقع. هل أنت طالق حسن؟ طيب أنا ذاك إنسان في الأزلة ركوع الطلاق الشغلي ثلاث حاجات عدل بس أنا يعني الورقة كان بعدها تشخص يعني لم تنتهي من سلام فترة الطلاق. يعتبر إن الخالدين بعد الورقة ثلاث حاجات من الطريق الشفوي اللي هو الأصلي. هل أنا نزلت زوجة دينيا ولا الحق أن يواجهني بدون إذني ولا لا لا لا, لا لا انتهيتي لأن البناء على وقت تلفظه. لا الوقت تلفظي مش الورقة يعني. نعم ورقة شيء صوري يعني تثبيت العقوق فقط يعني يعني دي من يوم أن قد أنت اللي هي الحقوق المتابعة يعني الورقة بس انت تفهم يعني يا أختي انت تفهم ولا ما تفهمش؟ فهمت الكلام ولا ما فهمتش الكلام؟ لا فهمت خلاص. انتهى الأمر. قلنا من يوم ما قد أنت تلف تعتمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وأنا الحمد لله وفي عمرك بارك الله وإياك وإياك وإياك وإياك تفضل. الحمد لله الحمد لله في شركات بتنزل كوبونات عليها فلوس وهدايا للصنايعية كل الشركات كده يعني بتجيب الكميات شركة نفس المنهج وكل ما تطلع نفس المنهج بدون إلزام منهم لك بأي شيء. نعم بدون إلزام ما هو أنا بشتري منتج من الشركة مثلا بألف جنيه أو بعشرة آلاف جنيه اللي نزل عليها كوبونات وانا وصلت بينهم وبين الصغير اللي انا رسلناهم الكوبونات دي بعيد انهم يشتغلوا في المنتج نفس الدعاية بتاعت الفتاترة. بس خل بالك بس من الكلام، اسمع كلام السنة. انت رجل سباك تاجر تاجر انت تعطي او تمنع او تأخذ؟ عفوا اعطي اعطي من الشركة وسيط ها اعطي من الشركة عند بعض كوبونات على قد الفلوس والسباك اللي يجي يشتري مني بديل على كل 500 جنيه الكوبون بتاعه. يعني الشركة الأم تعطي بتعمل دعاية للشركة بتعمل دعاية لمنتجها. اصبر عليا بس يعني أنت الآن وكل شركة أو تشتري من شركة الله يفتح عليك تجري جملة والشركة تعطيك كوبونات بفلوس فلوس وهدايا لك انت بحيث انك فاهم فاهم فاهم فاهم فاهم تعطيك انت هذه الاشياء كي توزع على السباكين الذين يشترون منك. واضح كده الكلام؟ انت تعطيها للسباكين الذين يشترون منك والشركة تضيف هذا على حساب من في النهاية عند تقديم السلعة؟ ألا تضيفوه على المستهلك؟ أكيد. أصل عمل الشركة غلط. أيه. أصل عمل الشركة. إحنا متبرعين بدل أن كل المنتجات كذا. هم؟ يعني أغلبية المحلات بيبقى عندهم بالخمس أنواع من الشركات. إذن إذن. أنا شغال في منتج واحد فقط. ما يعني يجي له أكثر من العروض اللي موجودة. وانا ثابت على المنتج اللي انا شغال فيه. انا بكلمك الان بس على اساس ايه؟ انا كمستهلك انا المتضرر. لا من شركة المباشر. ايوه متضرر بطريقة المباشر انها في ضرر واقع علي زودوا علي ثمن السلعة. مش شغال في ده العباد. طيب استمع علي بس. الشركة مثلا انا اقول ان هي شغالة بالكوبونات شركة لا لا كله. لان لو ما عملش كده مش هيبدع في السوق. يعني انت الان تقول كل الشركات كلها بمجرد استثناء. انا اجيبك على قدر سؤالك. اذا كانت كلها كما تدعي وتزعم ليس عليك. السلام عليكم. ما في ريب من هذا الكلام. تعرف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا هاجي شيخ انا طالب في كليه طب وعندنا دكاتره بتدي كورسات اللي هو زي يعني انا بره الكليه بيدي كورسات مقابل مبلغ مادي معايا. ففي بعض الطلبة بتسجل المحاضرات اللي انا بيدوها ويدوها للطلبة مش دافعين الفلوس اساسا. وفي بعض الدكاترة بيقول لك لا انا مش موافق ان في سؤال في سؤال انت تاخذ درس خصوصا عند الفلوس. مش انا بالظبط ان في حد بياخذ درس وبيسجله وبعد كده بينزل الحاجات دي لناس ما بتعيش فلوس او بمعنى اصح في ناس دلوقتي بتعمل كورسات اللي هي بتنزل فيديوهات. يا اخي اصبر علي الوجه اللي اصبر علي اصبر علي الوجه. انت الان تاخذ درس خصوصا عند دكتور. تمام. هذا الدكتور هل اشترط عليك عند الدرس الخصوصي ان لا تبث علمه لاحد ام لم يشترط؟ اشترط. وانت وافقت على الشرط؟ تمام. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. بالنسبة لو في شخص من بره مش بياخد أصلا ووصل بعيدا بقى عن اللي بياخد ووصل للمعرفة عليكم السلام وبركاته. معلش حتى حاجة كنت بكلمك انا التاجر حاجة في بكة. انت جاوبت الان انت قلت تاجر وازعمت وانا في ريب من زعمك زعمت ان كل الشركات هكذا تعطي بونات خلاص انا قلت لك بناء على كلامك اذا كانت كل الشركات هكذا فلا مانع ان نعمل المشكلة دي بلية حلت مش عندك في اخر مش عندك في مجال السباكة مجال شركات الادوية هم اصل تجار الادويه هؤلاء اللي بدعوا هذا الموضوع هو جاي بناء على ما فيش شركات بتبدا من الكلام ده نعم سلام عليكم عن سؤال تاني يا ماشي المراه رجل ضرب تركه ورجلتين مين؟ رجل ضرب تركه ورجلتين ايه واخ واخت ايه ترك تركة ولبنتين وزوجة ايه واخ واخت البنتان الثلثان والزوجة الثمن البنتان الثلثان والزوجة الثمن ايه والباقي قال عدد من العلماء ياخذه الاخ الاخ والاخت فريق من اهل العلم يستدل بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فيقول ألحقنا الفرائض بأهلها البنتان أخذن الثلثين والزوجة أخذت الثمن والباقي لأولى رجل ذكر أولى رجل ذكر هو أخوه كما قال فريق من أهل العلم بناء على هذا وهناك قول من الأقوال بأن الأخت تأخذ نصف الأخ صحيح الكلام يعني الأخت زي الأخ أنا قلت زي الأخ أنا قلت زي الأخ نصف الأخ نصف الأخ نصف الأخ على قول على قول السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي فضلتك الحمد لله بقول لك يا شيخ أنا رجل بشتغل في مجال المقاولات الأخ محمود اللحظة بس الأخ محمود النجار له قول والأخ عصب يده هذا موجود في الأقوال أشرنا إليه أنه قول فريق من العلماء والذين استدلوا بالدليل الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وقفوا على ذلك فما حكيت القولين بارك الله فيك تفضل أنا دعمت لذلك المعيات المعلانة بحتاج احيانا بفلوس في الاخير من الناس وبديهم مده على الفلوس دي بس انا ما بكونش شايف لما هديت انسان يعني على قد ما بحددش مده معايا كلام ده يفوت الله يفوت قاعد قاعد السؤال انا بشتغل في مجال المقاولات السؤال في مجال المقاولات وبعد بحتاج مثلا سيرات مال معين فلا مثلا ما بيكونش معايا مبلغ كافي فباخد مثلا من الناس مبلغ معين من الناس ولكن ما حسيتش معانا لان ما ادينا فلوس بتاعنا على الفلوس وبعد ما ربنا بيقول مثلا ده كان معدود من البيت فضلت تقول على المبلغ على راس من بتاع ايه ولا لا فانت حلال ولا حرام؟ ما اتفقتم على نسبه ربح؟ لا ما اتفقتمش على نسبه ربح طيب لا نسبه ربح يعني نسبه من الربح انا ربحت 50% ربحت مثلا 100% انا ليا 50 وانت 50 لا تتفق لا لا لا خلاص انا بقول لك طيب وانت يعني الامر موكول اليك بعد الله في تقدير هذا هل انت الان احيانا انت حاضر يا سمعت يعني مثلا انا اقول انا هديني مثلا نصف من الربح نص على حاجه بركنا انا بعمل كتير فاقول مثلا هديني ايه لا بس جبرا اصل الامر ايضا مش مطلوب اليك تفعل فيه ما تشاء وتاكل ما تشاء وتترك ما تشاء بارك الله فيك عايز احسمها يا سيدي تحكمها بمقارنتك بسائر المستثمرين في هذا القطاع ماذا يصنع المستثمرون في هذا القطاع يجب أن تدعى على الناس على رأس الناس تدعى ضريبة على رأس الناس تلت من الربح أيوة خلاص تعطي تلت من الربح أنت أيضا تلت من الربح يعني مثلا تلت من الربح ها فأنا هذا حلال وما تعملي ولا حرام نعم هل هذا حرام؟ يعني هل ده يفترض أنك في مسألة تقسيم الأرباح، مسألة تقسيم الأرباح، تقسيم الأرباح تنظر إلى العرف السائد في نفس المهنة، العرف السائد في نفس المهنة. العرف السائد في نفس المهنة يقول مثلا للمستثمرين في هذا القطاع ثلث الربع، للمعطي لصاحب المال والثلثان للمستثمر، امشي على هذا. أما أنك تتحكم مرة قول أدي لهم النصف، مرة الربع، ومرة العشر، مش كده. السلام عليكم. تفضل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. ولكن بدأه بعرضه هو عايز يكتب عقد جديد بمدة جديدة بإيجار جديد، ما بدأهوش بأن هو يتنزل بعد الشقة. فرفض وقال له عايز تزود الإيجار، زود أنا سكتب لك ولا عقد ولا إيجارات. ولكن بعد شهر رجعله فقال له أنا مستعد أكتب لك عقد جديد بمدة جديدة يعني هل انت شايفه بكره ولا ايه؟ يعني عفوا انت رايته، يعني الاشكال عندك انه فعل هذا مكرها ولا لا؟ هو بيقول ان هو بيطيب نفسي. اذا بيطيب نفسي خلاص، لا معنى لسؤالك. مش المفروض ان هو يتنبه الاول؟ لا انا اسالك سؤالا، وكتب عقد جديد لجار جديد، كان معهود في الناس ولا اقل من الناس؟ عموما حتى إيجار المباني القديمة عندكم نفس السعر ولا أغلى ولا بالضبط؟ أغلى شوية. أغلى قديمة. أغلى قديمة. فهل هو كده بحكم المضطر لأنه هو الثاني المستأجر ما عرفش عليه هو يسيب الشقة وأنه يكتب لي عقد؟ لا أنا مش مشكلة لو كتب له عقد جديد بالسعر الموجود أخف وطأة، وخاصة إنه حدد الزمن. على ما يتفقون. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. يمكن خير سمحنا لك بالاسترسال لن يؤمن بخير من قطعات صدق. ما ما سربنا ليس عليك تسريب. بارك الله فيك، لا تسريب عليك، جزاك الله خيرا، أحبك الله من رحمة الله فيه. السؤال الثاني أرجو منك تؤدي الكلمة جانب الفتوى لإخواننا في سوريا في الضرب، هم في نصف يكون في الشارع لا يجد معه. مش فاهم فتوى فيه، مش فاهم. أردت منك أن توجه كلمة لإخواننا المصريين أن يقفوا بجانب السوريين في مصر. أي المصريين، يعني المصريون مع إخوانهم السوريين في مصر. الله يكشف عنهم كل كرب وكل بلاء. المسلم أحسنت. أحسنت. الله يبارك فيك. الواحد يحس بقدر من قدر وتقوى الله على إخواننا السوريين. الله ربنا كريم سبحانه وتعالى، وهو ابتلاء يسعون فيه ما وسع المبتلين من الصبر والاحتساب. بارك الله فيكم، جزاك الله خير، نفعل في حينها إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخ، الحمد لله. عايز اسال سؤال. اتفضل. هو ايه رايك في مذهب الامام البخاري؟ رحمه الله. رحمه الله، اتفضل. المذهب بتاعه مذهبه صواب وفيه فبشر عالم يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم كأي عالم. هو من أهل الرأي. أنا من أهل الحديث أحسن. افهم الكلام. طبعا الحديث مقدم على الرأي، لكن ليس في كل المقامات تكون الحديث صحيحة، بل قد يكون الحديث المستدل به ضعيف واستدل بعموم أقوى من الحديث الضعيف. كل مسألة بحسبها. طب وانت لما كتب الإمام محمد ما تبنى على حديث ضعيفه؟ لا، في بعض الآراء وكثير من المجامع نفس الشيء. نعم. طب حضرتك عرفت السحنة من أعطى قطع أبو حنيفة ورحمة الإمام شكل أدريسه؟ لا، أنا نصحت أنك تدرس حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أفضل المذاهب المذهب اللي يوافق الكتاب والسنة، وهذا لا يضطرد في كل وقت. أحيانا ترى الصواب مع الإمام الشافعي، أحيانا ترى الدليل، وأحيانا تراه مع مالك، أحيانا يعلق الإمام الشافعي الرأي على صحة الحديث، إن صح الحديث فقلت ما صح فلم أقل. أحيانا كثير سلام عليكم. كل مسألة لا ضابطها. عندنا مثل في مصر يا جماعة الإخوة المجيبين، إذا كنا اشتدينا على بعض الأخوات حتى لا تسترسل استرسالا طويلا وجزال الأخوة قبلت الاسترسال. هناك كلام عندنا في مصر يقول لك أصحاب الصبر والمعزين كفروا، فناس نصبوا أنفسهم ويجسدوا موضوعات ليست في حاجة إلى التنطع، فأرأوا تنطعا وأرأوا استرسالا لا معنى له، والنبي يقول هلك المتنطعون. فكل متنطع يحاول أن ينزل نفسه واعظ أمين وناصح أمين ويثير ويجسد ويشغل الناس عن درس العلم أرأوا متنطعا، ورسول الله يقول هلك المتنطعون. الأخت بكل نفس طيبة الحمد لله. وأنا كررت كلمة هل أنت تفهمين أو لا تفهمين، لأن كررت الجواب مرتين أو ثلاثة، فأردت أن أقطع الجدل. فيتنصب بعض الناس لا ادعو إلى سبيل ربك بالحكم. يا أخي تكون لك طريقتك في الجواب ولك طريقتك في الخطاب. قد يشتد رسول الله عليه السلام، جاء رجل من النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي أرسله لجمع الصدقات، فلما رجع بالصدقات كان اسمه يكلم ابن الاثنية، قال يا رسول الله هذا المال لكم وهذا المال أهدي إلي. طبعا أهدي إليه لماذا؟ أهدي إليه لماذا؟ كي يعني يتغاضى للناس عن جزء من الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يدعي إليك؟ ثم صعد على المنبر فقال ما بالنا نرى نرسل أقواما عمالا عندنا يأتون بالزكوات فيرجع أحدهم يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى يهدى إليه؟ فالنبي كان يشتد في مواطن ويلين في مواطن، والشدة في محلها مطلوبة واللين في موطنه مطلوب، لكن تشتد حيث يحتاج الأمر إلى تلين خطأ وعدم حكمة، تلين إذا احتاج الأمر إلى اشتداد هذا أيضا ضعفا. فيجب أن الإخوة يفهمون ولا يأتي واحد يجسد المسألة والثاني يرد عليه، ضيع وقتنا ووقت الناس. هلك المتنطعون قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل سائل يطبطب عليه ويقبل رأسه، ليس كل سائل هكذا. في أسئلة متنطعة، النبي لما سئل عن ضلة الإبل وضلة الغنم، سئل النبي عن ضلة الغنم، واحد وجد شاة في الصحراء قال لك أو لأخيك أو للذئب، إما أنت تأخذها، إذا أنت ما أخذتها ولا صاحبها أخذها جاء الذئب أكله. فواحد فقام تنطع واحد فقال فضلة الإبل يا رسول الله، يريد أن يسرق الجمل بتاع الناس. سؤال يعني كده، مش هو نفسه يريد، لكن معنى سؤال كده. فقال النبي ما لك ولها، ما لك ولها، مع حذاؤها، مع حذاء النعل الذي هو الخف، وثقاؤها بطنها تخزن ماء لمدة شهر، مع حذاؤها وثقاؤها حتى يأتيها ربها، واحمر وجهه واشتد على هذا الرجل. معاذ بن جبل كان يصلي، معاذ عالم من علماء الصحابة، عالم كبير، بل النبي قال في شأنه إن معاذا يتقدم الناس رمية بحجر، يتقدم العلماء رمية بحجر يوم القيامة، ومع ذلك صلى بالناس في سورة البقرة في العشاء، وقام رجل تخلف عن الصلاة سلم ولم يصلي مع معاذ، فخرج معاذ أخبر أن في واحد كان يصلي خلفك ومشي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ منافق. فذهب الرجل إلى الرسول قال يا رسول الله أنا آتي تعبان من العمل، أصحابنا واضح، وصليت خلف معاذ فبدأ بالعشاء تعبت وخرجت من الصلاة صليت وحدي، فما رؤي النبي في موعظة قط أشد غضبا منه في هذه الموعظة، وقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، يا معاذ فتان فتان فتان فتان فتان فتان، هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يخشى، وفي رواية هل صليت بقلب إذا السماء انشقت. ما في هذه النصوص الغضب في موسى عليه السلام، نبي الله موسى عليه السلام راجع من تكريم ربه لبني إسرائيل، وجدهم يعبدون الأجل معه الألواح، الألواح قرآن بمثابة القرآن، ألواح من عند الله، نزل من عند الله، أخذ موسى الألواح ورأى القوم يعبدون الأجل، كسر الألواح، كسر الألواح من عند الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، موسى مسك هارون من لحيته ومن رأسه يشده، حتى قال أخوه يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أنا ما أعمل شيء، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، يعني زجيت وسبتهم هتقول لي لماذا تركتهم، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. والنصوص في هذا الباب لا تنتهي، فلا تظن أن التلطف في كل وقت هو المطلوب، لا تظن أن كل واحد يتكلم تطبطب عليه هو المطلوب في كل وقت، لا، هذا له باب، هذا له باب، الشدة لها أوقاتها، إذا لا ينتهي في وقت الشدة هذا ضعف وخور، إذا اشتدت في وقت يحتاج إلى لين فهذا طيش. فالتوسط مطلب يا إخواني، لا تظن أن اللين في كل شيء هو المطلب أبدا. الرسول جاء سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله سعد، والرسول يقسم الغناء، فرأى سعد مقاتل ماهر، سعد مقاتل ماهر، سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، فرأى الغنائم تقسم، نظر إلى سيف فأعجبه، قال يا رسول الله، قال يا رسول الله أعطيني هذا السيف، يعني جعله من نصيب أقاتل به في سبيل الله، فقال ضعه. سكت سعد بعد مدة، نفسه تواقع أيضا، لماذا بالسيف، السيف يعني، قال أعطني هذا السيف يا رسول الله، قال ضعه. أيضا سكت سعد وتعاود الطلب، فقال النبي ضعه من حيث أخذته، قال وحد لي صوته. خلاص، فكل شيء كل شيء له الكلمات المناسبة له. الرسول علمنا اشتد حيث وبعدين الحمد لله أن الأخت وفق الله صبرت وتعالى. والحمد لله خبرت الكلام بكل نفس طيبة ناس تسترسلت وداي أوقات المسلمين أيضا استرسلت. فبارك الله فيك. وقد تقدم أن النبي جاءه رجل فدخل المسجد فلا يعرف النبي رجل من الأعراب. قال للصحابة أيكم محمد؟ لم يقل لرسول الله ولا كلام له أيكم محمد؟ قالوا يا هذا الرجل الأبيض المتكئ. الرجل الأبيض المتكئ فذهب إليه وقال أنت محمد؟ قال نعم أنا محمد. قال ابن عبد المطلب؟ قال أجبتك. لأنه سيسترسل بعد ذلك ابن عبد المطلب ابن هاشم ويدخل في سلسلة مباشرة تنتهي. فالرسول يحسن المادة سبقاك بها عكاشة لا يستمر الناس في الطلبات. فكل مقام له مقاله والله ما قصدنا إلا توفير الوقت على إخواننا المستمعين. الوقت أجبناه مرتين ثلاث مرات فأجبتها هل أنت تفهمين أو لا تفهمين هذه الكلمة التي مستدرك في نفس الكلام هل أنت فهمت أم لم تفهمين؟ لا واحد جسدها متنطع وبدأ المتنطعون الكلام معه كل واحد يعز وكان مشكورين على الوعظ والتذكير. لكن كل مقام له مقاله وهذا شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. هذا وبهذا القدر نجتزئ. سلم الله أن يرزقنا وياكم الحكمة. قال الله تعالى في كتابه الكريم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. والحكمة هي الإصابة في القول والعمل يلين إذا احتاج الأمر إلى تلين يشتد إذا احتاج الأمر إلى شدة تستحي إذا احتاج الأمر إلى حياء ترفع الكلفة أحيانا كما قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق على المرء المغسل إذا احتلمت. أم سليم غطت وجهها وقالت تربت يمينك يا أم سليم أفتحتم؟ قال بل أنت تربت يمينك يا أم سلمة. فبما يشبه ولدها الحياء له موطن وكذلك التعلم له موطن كل شيء له موطن. وإذا خلفت ذلك ستضطرب إما أن تصل إلى متشدد شديد عنيف وإما أن تصل إلى منهار لا يحسم أمرا فبارك الله فيكم. نسأل الله أن يؤتينا وإياكم الحكمة وأن يغفر لنا ولكم وأن يجازي الأخت التي أثارت الكلام خيرا وأن يثيبها على تحملها جزاها الله كل خير. وفي الختام أسأل الله في هذا الثلث الأخير من الليل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ربنا يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة علمتنا وأكرمتنا بالإيمان يا رب توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اشتقنا يا ربنا إلى من أحببناهم فيك يا ربنا اشتقنا إلى أنبيائك ورسلك الكرام عليهم الصلاة والسلام أحببنا أن نراهم يا ربنا نسألك أن تحشرنا معهم نشهدك على حبنا لرسولك الكريم مع حبنا لك العظيم يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بكرمك أكرمنا يا ربنا ولا تهنا أعنا ولا تعن علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد